قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجتهد في الذكر والدعاء. هذا موقف عظيم أيها الإخوة. وإذا لم نجتهد في الدعاء، وإذا لم نلح فيه، وإذا لم نقبل إلى الله بقلوب صادقة مخلصة خاشعة مستسلمة لله تعالى، فمتى يكون ذلك؟ فنحن في صعيد عرفات، والله سبحانه وتعالى يباهي بأولئك ملائكته كما سيذكر المؤلف ونزيد ذلك تعليقا. نعم. قال: ويجتهد في الذكر والدعاء لأنه يوم رغبة ترجى فيه الإجابة. لأنه يوم رغبة، كل يرغب في ماذا؟ في طاعة الله، بل هو جاء لطاعة الله، هو رغبة في ازدياد الثواب، هو رغبة في ماذا؟ برفع الدرجات وحصد الحسنات. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الدعاء هو مخ العبادة، وهو المنفذ الذي يصلك بربك سبحانه وتعالى، فلا تجعل واسطة بينك وبين الله، فاتجه إلى الله بقلب صادق ودع عنك غيره. ولذلك ترون أن أفضل الدعاء في ذلك اليوم هو دعاء الإخلاص، هو دعاء التوحيد، هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما أجملها من كلمة، وما أعظمها، وما أكثر تأثيرها في النفوس، وما أيضا أجملها من أن تكون قائدة لنفس الإنسان إلى طاعة الله. فهذه كلمة التوحيد التي لأجلها ومن أجلها بعث الله تعالى الرسل وأنزل الكتب حجة على الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. وحولها التقت دعوة الرسل منذ آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا مكان هو مكان رغبة، هو مكان ترجى فيه الإجابة، والله سبحانه وتعالى يدنو من عباده. وأنتم تعلمون أيضا بأن ربنا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤال، فكيف وأنت في صعيد عرفات؟ والله يباهي بك ملائكته سبحانه وتعالى. لا نضيع هذه الفرصة بالقيل والقال وبما لا ينفع، لا نضيع ذلك بما لا ينفع أيها الأخوة، بل علينا أن نغتنم الفرصة وأن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى اتجاها صادقا. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو عز وجل فيباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الحديث إذا ورد في الصحيحين أو في أحدهما فإنه يسلم. إذن هذا حديث ماذا صدر عن من مشكات النبوة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل لنا، وأنه ما من يوم يعتق الله فيه عبدا أو عبيدا من النار كيوم عرفة. إذن هو يوم فضيل، وكلنا أيها الإخوة نسعى لنكون عتقاء من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الذي نسعى إليه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن جهنم، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والله تعالى يباهي بذلك الملائكة، فإنه سبحانه وتعالى يباهي بذلك ملائكته في ذلك الموت إلى أين جاءوا ويدنوا. وهذا أيها الإخوة ينبغي أن نمره كما جاء، وأن نزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ودنوه إنما هو شيء يليق بجلاله وعظمته، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهو يدنو دنوا يليق بجلاله وعظمته. وقد جاء في رواية ليست في مسلم أنه سبحانه وتعالى ينزل فيباهي بعباده ملائكته. إذن ينبغي أن نمر أن نمرها ولا نكون كالمحرفين ولا المعطلين لصفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، نعم، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وكان عرشه على الماء، ولكن قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف استوى الله أعلم، ولكن والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن نؤمن بأن الله ينزل كل ليلة وأنه يتجلى لعباده وأنه يدنو يوم عرفات من عباده وأنه يباهي بهم الملائكة، ولكن لا ينبغي أن نشبه الله تعالى بخلقه، فهو يسمع سمعا كسمعنا ويبصر بصرا كبصر ليس كبصرنا، ويتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته ليس ككلامنا، وهكذا بقية الصفات. وله يدان، فهو سبحانه وتعالى له يدان تليق بجلاله وعظمته. ولا يقال كما قالت اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فذاك موضع ينبغي أن نعظم فيه الرب سبحانه وتعالى وأن ننزله المنزلة اللائقة به وأن نتجرد عن كل أحد، فلا ينفعك في ذاك الموقف ولا في غيره إلا الله. فأنت إذا اشتد بك الخطب وادلهمت الأمور وضاقت عليك الدنيا بما رحبت إلى من تقول يا رب، ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت إذا رفعت يديك إليه سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص يستحي سبحانه وتعالى أن يردهما خائبتين، فلنكثر من ذلك. نعم. قال ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات أفضل الدعاء دعاء عرفة، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أحيانا يأتي فيها يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في بعض الروايات، وفي بعضها اللفظ الذي ذكرته أولا. وعلينا أن نخلص أيها الإخوة وأن نختار أعظم الدعاء وأكثره تأثيرا، وأن نكون قبل ذلك وبعده صادقين مع الله تعالى، لأن الدعاء عبادة والعبادة تحتاج إلى إخلاص. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك الله تعالى ماذا قال؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اجعلني مقيم الصلاة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 10 مرات، لا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من جاء بأكثر، وفي بعضها 100 مرة. فلماذا أيها الكريم لا تكررها 1000 مرة؟ إنها كلمة عظيمة، كرر هذا الدعاء أيضا من الأدعية التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي بعض الروايات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمك ماذا من السوء، أن يباعد بينك وبين المعاصي، أن يقربك إلى طاعته، وأن يباعد بينك وبين النار. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنوب. تسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا دعاء عبد الله بن عمر الذي مر بنا هناك وذكره المؤلف رحمه الله تعالى عند الكلام عن السعي والإنسان يسعى، ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي ذكره المؤلف هنا. ولا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده. وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمك من السيئات كما جاء في دعائه، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الخطايا وأن يباعد بينك وبين النار. كل ذلك وردت، أنت لو نظرت في كتاب الله لوجدت كثيرا من الآيات التي تعينك على الدعاء وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنك وقفت عند هذا الدعاء وكررته لكفاك ونعم الدعاء. قال: اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. قال: هذا الدعاء أيها الإخوة يذكره العلماء أيضا عندما تذهب إلى الصلاة، عندما تخرج من بيتك إلى الصلاة تقارب بين الخطوات، لأن كل خطوة ترفعها يكتب لك بها حسنة، وكل خطوة تضعها يمحى بك عنها سيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: أدلكم على ما يرفع به الله الخطايا ويمحو السيئات، قال الرسول: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا مما يباعد به الناس. أيضا إذا خرجت تقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا، ومن فوق اجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي إلى آخره، وعن يميني وعن شمالي. هذا الحديث فيه كلام للعلماء من حيث الضعف، ولكن تلقاه العلماء بالقبول لأنه من الأدعية الطيبة التي تقال، فتقوله أيضا في هذا المقام لأنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلبك نورا. والرسول قال في الحديث الصحيح: إن الله سبحانه إن الإيمان نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. فأنت إذا قذف الله تعالى في قلبك نور الإيمان واستضاء، هذه هي السعادة. اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نور، بمعنى أنك لا تنطق ولا تتكلم ولا تستمع إلا ماذا، لا تقول إلا ما فيه الخير، ولا تستمع إلا ما فيه الخير، فلا تستمع إلى غيبة ولا نميمة، وأن تسأل الله سبحانه أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك، فهذا هو الذي ينبغي أن يفعله المؤمن. والأدعية كثيرة جدا، ولو وقفنا عندها لأخذ يعني لذهب علينا الوقت. تفضل. قال: ويدعو بدعاء ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه. ذكرته لكم: لا إله إلا الله إلى آخره. نعم. قال: ويختار من الدعاء ما أمكنه. ما أمكنه، يختار من الدعاء ما أمكنه. نعم. ومن الأدعية التي ينبغي أن تكررها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل هذه الأمة بعد رسول الله، والذي لو وضع إيمانه في الميزان لرجح بالأمة، يعني لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة بكفة لرى، كان يكثر من تلاوة هذه الآية. وكذلك تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تنسى قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.